عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين وسم العشي يعني الظهر والعصر، لكن هنا سجود السهو يعني فيه فائدة، يعني لأن المصنف ذكرها هنا في حديث المسيء صلاته. المشهور من مذهب أحمد أن سجود السهو كله بعد السلام إلا صورة واحدة وهي ما ورد في حديث المسيء صلاته. والإمام أحمد رحمه الله في عندنا في المذهب له قياس أنه إذا جاء الحديث غير معارض، يعني هو أصح ما في الباب وغيره محل كلام، فتجد أن الرواية عنه رحمه الله بالقول بالمنتظم الذي ليس فيه كلام، ما لأحد لا لعلة ولا كلام ولا يعني يختلف في رفعه ووقفه. ومن ذلك المرور بين يدي المصلي، المشهور من المذهب عندنا هو الكلب فقط الذي يقطع الصلاة. لماذا؟ لأن الحديث فيه سالم تماما من المعارضة ومن اختلاف الروايات، وإن كانت الحقيقة أن ذكر الحمار وذكر المرأة قد ورد كذلك في الحديث الصحيح مروي عن أي واحد، لكن ذكر الكلب ما فيها خلاف في أي رواية. وعلى كل حال المسائل في هذا يعني عدة، لكن حتى يعتبر الإنسان انتظام الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في هذا الباب، إذا شاف شيء قال طيب ورا ما قال، هذا هو السبب عنه رحمه الله. ومنها هذا حديث المسيء صلاة حديث اليدين. نعم. قال ابن سيرين وسمها أبو هريرة رضي الله عنه ولكن نسيت أنا. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه وخرج في السرعة من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة في القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلما وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. فقال كما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم. قال نبيت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. وعن عبد الله بن أنه سجد بعد السلام، ليس كذلك؟ يعني لأن هذا صحيح أنه نقص لكن زاد، صحيح؟ يعني النقص صحيح أنه نقص لكن اشتمل على زيادة، لذلك قال به الإمام أحمد رحمه الله في هذه الصورة. وكل ما سجود كان عنده في مذهبه قبل السلام، هذا هو المشهور من المذهب. والرواية عن أحمد رحمه الله القول بحديث المسيء وغيره كحديث المغيرة وغيره. نعم. وعن عبد الله بن بحيرة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأولين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. سجد قبل السلام لأنه نقص. باب المرور بين يدي المصلي. عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهدت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمرت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سترة الإمام سترة لمن خلفه لو مر بين الإمام وبين الناس جاز كما قال ابن عمر رضي الله عنه لأن عند عبد الرزاق. وأيضا في قصة البهمة اللي جاءت في قصة الجارية أليس ضيق عليها مرت خلفه. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلتي فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. باب جامع عن أبي قتالة بن ربعين الأنصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة. هذا في الحديث هذا قال إذا دخل أحدكم يعني حتى في وقت النهي، هذا استدل به من قال إن ذوات الأسباب يعني تصلى في وقت النهي، هذا الحديث وغيره يعني، لكن المذهب عندنا أنه ما يصلى كما قلت لكم، يعني استثنوا عندنا في المذهب قضاء الفرائض ركعتي الطواف وإعادة الجمع والجماعات، يعني هذه مستثنى. قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها ولا كفارة لها إلا ذلك وأقم الصلاة لذكري. ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. وعن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. أن جواز صلاة المفترض بالمتنفل والعكس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. هذا في دلالة على أنه إذا احتاج إلى أن يتوقع شيئا في الأرض جاز، وأما افتراش ذراعيه يسجد عليهما فهذا مكروه عند السلف، ومنه كذلك عندنا المذهب كراهة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوبنا وصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، ووتي بقدر فيه خضروات من بقول فوجد لها ريحة. أنا عندي بعد خضروات كله الحقيقة خضرات، عندكم خضرات؟ أي يعني الضم لحن، وحتى لو قلت يعني تقول خضروات خضروات، وإن كان الحقيقة هي صفة ليست اسما، الذي يجمع الأسماء في العربية ما هي بالصفة، لكن لكونها جرت مجرى الأسماء واشتهرت أجروها مجرى الأسماء في الجمع، والصفات هي تجمع في العربية اللي هي خضرات. نعم. وفي بقدر فيه خضروات من بقول فوجد لها ريحا فسال فأخبر بما فيها من البقول، فقال قربوها إلى بعض أصحابه فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. وعن جابر أن يعني سنقف عليها، نقف عند هذا يعني نصف دقيقة. شوفوا أتي بقدر صحيح في لفظ البخاري ببدر، بدر إناء مثل الصحن، في اختلاف بين قدر وهذا، ها شوف كيف الرواية، إذا كان قدر فقد طبخت ظاهر هذا إيه، وإذا كان ببدر اللي هو الصحن أنها غير مطبوخة. لذلك بعض أهل العلم تمسك بهذه الرواية قال أنا أرى حتى لو طبخت يعني لا أرى أكلها، ظاهر هذا بلفظ القدر. والصحيح يعني تعرفون الحديث الآخر الصحيح لما قال عليه الصلاة والسلام فليمتها طبخة، ظاهر هذا يعني، ويكون هي كميتها معتدلة، ولا لو كان بعض الناس يضع الثوم كثير هذا أمتها ولا أحييتها كلها سواء، صحيح تقعد معك 24 ساعة يا شيخ، ولا يعني يجوز الإنسان أن يصلي، بعض الناس يجي يصلي وريحة الثوم ما شاء الله تشمها آخر صف، هذا لا يليق بالمسلم. وهكذا بعض إخواننا الله يتوب علينا وعليهم الذين يدخنون يأتي وريحته يعني ما يستطيع يتنفس الإنسان كأنه في مغطس، ويطلع فوق ينزل ما يستطيع، هذا أيضا خطأ، خطأ ينبغي أن يعظم الرب جل وعلا في الصلاة. أنت يا شيخ لو دخلت على مسؤول ريحة كلها دخان تتوقع أنه يقول لك خلك أنت خلك برا، جيبوا معاملته يا ولد، هاتوا المعامل خلوه برا، صحيح؟ أنت عطرت يا شيخ غرفته، الناس ما يحبونها، أنت يمكن تحبها ولا ريحة الثوم ولا تحبها أنت، جزاك الله خير، الله يوفقنا وإياك أنت والثوم، لكن لا تجي تؤذي الناس ريحة الثوم اللي تزك كل مكان تدخله، هذا ما يحل الإنسان. في صحيح مسلم أن رجلا لما وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة منه رائحة الثوم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بيده وذهب به، وين تتوقعون؟ في المدينة، ذهب به إلى البقيع، نشوف المسجد النبوي، شوفوا البقيع يا شيخ، يمكن حدود 300 متر ها أو 400 متر، قال ها مثل هذه الأمور ينبغي الإنسان أن يعظم الله تبارك وتعالى به. الغزالي أبو حامد له مقالة في الطيب، أنا الحقيقة أنصحكم أن تقرأوها في الإحياء، والله له كلام الحقيقة في هذه المسألة يعني الحقيقة عظيم، لما ذكر تطيب الناس والزهاد أنهم يتطيبون رتبهم مراتب، قال فأعلى هذه المراتب الذي يتطيب ويتعطر للقاء الله عز وجل، والله العظيم كلام عظيم، يعني أنت الله عز وجل عندك ما له ذاك القدر اللي أنت تطيب قبل ما تدخل المسجد، يعني هذا أنت تدعو الله عز وجل الليل والنهار وتبيه يوفقك وتبيه يشفي مريضك وتبيه يعينك وتبيه، وأنت داخل مروح مروح كلك مروح، ثيابك مروحة وريحك مروحة، هذا ما شكل ما يلي. وأقبح من هذا كله في الجمعة، ولهذا أحد الأقوال في مذهب أحمد أن الجمعة يجب لها الاغتسال إذا وجد من الإنسان ريح، فإن لم يوجد فيستحب، هذا أحد الأقوال في مذهب أحمد، يعني انظر كيف فرق الفقهاء رحمه الله في هذا الباب. قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل البصل والثوم والكراثة فلا يقرب، من أكل البصل والثوم والكراثة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. باب التشهد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفي كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وفي لفظ إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله وذكره، وفيه فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض، وفيه فليتخير من المسألة ما شاء. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية، إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقال يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعن أبي هريرة قوله فيه فليتخير من المسألة ما شاء، هذا فيه دلالة على أن الدعاء بأمور الدنيا جائز، كما هو الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله المشهور من المذهب عندنا أنه لا يجوز أن يدعو، بل من الفقهاء رحمه الله من يرى أن الصلاة تبطل بأمور الدنيا، والصحيح من قول جمهور السلف أن هذا جائز لقوله فليتخير من المسألة ما شاء. وهذا فيه أيضا فائدة ثانية مهمة، وهي أن الدعاء بالأربع بالمسائل الأربع الذي في الصحيح، اللهم نعوذ بك من عذاب القبر، عذاب الدنيا وعذاب القبر، اللهم إيش عذاب من عذاب جهنم، عذاب النار، عذاب القبر، فتنة المحيا والممات، فتنة المسيح الدجال، تسمى المسائل الأربع، يعني أوجبها البخاري رحمه الله وجمع من أهل العلم. وطاووس كما في صحيح مسلم يرى بطلان الصلاة إن لم تقوم تقولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تتبع صفة الصلاة وجده يقولها كما قال لابنه، يعني في صحيح مسلم. وهذا الحديث في دلالة على أنها ليست للوجوب إنما هي للتأكيد، فليتخير من المسألة ما شاء. نعم.

ولكن أصحاب الكتب الستة ما خرجوها لأن الأثبت في الرواية هو تركها، وخرجها عبد بن حميد والطبراني على كل حال. وقوله هنا كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، من أهل العلم من يقول كثرة السؤال يعني إشحادة، فاعترض عليه بأن كذا إشحادة ما يحتاج فيها إلى كثرة ولا لا، حتى قليلها يمنع منها، ليس كذلك؟ قال إنما هي يعني كذوب في رواية جمع، فليقل المرء من ذلك وليستكثر. لكن يشبه الله أعلم كما هو قول كثير من أهل العلم كثرة السؤال، قد جاء مفسرا سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، يعني التنقير في السؤال أو في المسائل اللي ما لها حاجة، ما في حاجة إلى أن تنقر في المسائل. بعض الناس يدقق في شيء، جاء رجل الإمام أحمد قال يا أبا عبد الله، فسأله مسألة دقيقة من مسائل الورع، يعني ما يسأل عنها إلا واحد من سادات الأولياء، فسكت الإمام أحمد قال شيء، فلما ولى الرجل أمسك الإمام أحمد بثوبه وقال كيف تتطهر، سأل عن الطهارة عن مسائل في الطهارة ما أجاب، فقال انظروا إلى هذا يسأل عن شيء وهو لا يحسن يتطهر. وهكذا بعض طلبة العلم بعض العوام تجده ينقل في مسائل ولكن فيها أشياء أصول من التوحيد، أصول من أصول التعبد والمعاملات ما يعرفها. نعم. وهنا قال يعني في قوله ومنع وهات، يعني ما أمر بإعطائه، وهات يعني أن هذا الإنسان يطلب ما لا يستحق أخذه. عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، فقال وماذا؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا حل كل المشاكل النفسية عند طلبة العلم، إذا رأيت في طلبة العلم من يفوقك حفظا فهما جلدا تعبدا كل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. واحد جل الشيخ من باز الله يغفر له قال يا شيخ عبد العزيز الآن يحضرون لفلان ويمتلئ المسجد وأنت ما يحضر لك، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. شوف كيف جواب أوتوماتيك، ليه؟ لأن قلبه مليان يا شيخ. يعني بعض الناس إذا رأى مسكين والله العظيم إن الله حرمه الخير يا شيخ، إذا رأى من طلبة العلم شيء يفوقه في الفهم والحفظ والنباهة والهمة والتعبد والخير والحرص على الطلب والجلد فيه قام يحسده ويحبل له وتصير حياة المسكين كله وش قال فلان وش خلى فلان، ما تلاحظون هذا؟ والدليل على ذلك يكبر على الإنسان وتكبر معه بلاياه حتى إذا كبر يعني في السن تجده مؤلف كتبه ل50 كتاب 47 منها كلها في الردود. صحيح هذا؟ ترون يشتغل الإنسان بها، و46 من 47 في مسائل والله يا شيخ لو يلقى الله عز وجل ويدفن في قبره ما سأل الله عنه واحد، يمكن هو هذا يمكن لله عز وجل، لكن واحد يا شيخ من 47 وين عقلك أنت؟ فبعض طلبة العلم يعاقب الله عز وجل بسؤليته، يكون من بداية طلبة ما أراد وجه الله يا شيخ ولا صحح نيته وجاءته القوارع وجاءته البلايا ما صحح، فلهذا يكبر هذا الإنسان وتكبر معه بلايا في محادة العلماء وتسفيههم وقول بعض الناس بعض طلبة العلم يقول إيه إذا ذكر له الأئمة الكبار قال هم رجال ونحن رجال، إلا والله أنت تدبشه وهم رجال، لو كنت تعقل وتعرف من السلف ويلك أتدري من السلف؟ هم يا شيخ حتى في أمور الدنيا خير منك، يعني في الفهم والمعرفة عن الله والحلال والحرام فيه، غير مسألة التعبد والتأله والجهاد ونشر دين الله تبارك وتعالى والصبر عليه يعني وش تقارن نفسك فيه؟ تتقع رأسك فيه؟ يعني قرن للعلم، الله المستعان.